الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الاعتراض الأساسي الموجه على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد. هذا إشكال أساسي يوجه على الاستدلال بالسيرة العقلائية، سيرة العقلاء الارتكازية، على العمل بأخبار الثقات. ولذلك يقول السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة السادسة: وهناك اعتراض. هذا اعتراض أساسي، إشكال أساسي لا يمكن أن يمر عليه الأصولي مرور الكرام، لابد من التوقف عند هذا الإشكال وهذا الاعتراض، باعتبار أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية، سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقات، وإن لم تفد علما وجدانيا. زين، هذه السيرة العقلائية ليست حجة بذاتها، صح لو لا؟ وإنما تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع الأقدس. فهب أن سيرة العقلاء استقرت على العمل بأخبار الثقات، ولكن هذه السيرة بما هي سيرة ليست حجة ما لم تكن مضاة من قبل الشارع. أنت تدعي استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، وأن هذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصوم، ولم يردع عنها، فحينئذ تكشف عن رضاه على العمل بأخبار الثقات في مجال الأغراض التشريعية، في مجال الشرعيات. أنت تدعي بأن الشارع لم يردع عن هذه السيرة، بينما الخصم يقول: لا، هذه السيرة ليست مضاة شرعا، هذه السيرة مردوع عنها، قد ردع عنها الشارع. إشكال أساسي وبحث غاية الأهمية، باعتبار ما ذكرناه للمرة الثانية أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء. فإذا لم ندفع غائلة هذا الإشكال من الناحية النظرية في علم الأصول، لا يمكن أن تتقدم خطوة إلى الأمام في العمل بالروايات والنصوص والأخبار في مجال الاستنباط الفقهي. فلهذا أنا أؤكد وأكرر على أن هذا الإشكال إشكال أساسي. الآغايون يدعون، يعني في مقام البحث الأعلام يدعون استقرار سيرة العقلاء كما في كفاية الأصول، الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي، وهو هذا الوجه الثالث دعوى استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، وهذه السيرة لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله. طبعا هناك نقطة مهمة أكدنا عليها بقوة فيما مضى، وهي أن طريقة استدلال سيدنا الشهيد رحمه الله تختلف قليلا عن طريقة القوم، فهو يقول: حتى لو لم تكن هذه السيرة جارية فعلا وقائمة فعلا كحقيقة معاشة قوية اجتماعية معاشة، حتى لو لم تكن السيرة قد استقرت وجرت على العمل بأخبار الثقات، ولكن حتى مجرد الاحتمال كاف في أن يردع الشارع عن العمل بخبر الثقة لكي لا ينقض أغراضه التشريعية باعتبار أنه يحتمل قويا في يوم من الأيام أن يعمل المتشرع بهذه السيرة كثيرة عقلائية حتى في نطاق الأغراض التشريعية. ولأهمية الموقف يتوجب على الشارع بمقتضى قاعدة اللطف شنه؟ أن يردع كما ورد هناك شنه؟ بالنسبة مثلا إلى العمل بالقياس، روايات كثيرة تنهى وتردع عن العمل بالقياس. الآن كلامنا في أن السيرة جرت على العمل بخبر الثقة، زين، الخصم ماذا يقول؟ يقول أنت تسلم بأن هذه السيرة ما لم تكن ممضاة من قبل الشارع فليست بحجة، ونحن نقول بأنه قد صدر هذا الردع والنهي عن العمل بخبر الثقة في مجال الشرعيات والأغراض التشريعية، وذلك من خلال عموم الآيات، إطلاق الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم. هذا الإشكال الذي طرحه المحقق الخراساني على نفسه في كفاية الأصول وحاول الإجابة عنه. إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحو ذلك. إذن السؤال متى تكون السيرة العقلائية حجة؟ إذا أمضاها الشارع. الخصم والمعترض يقول هذه السيرة مردوع عنها بهذه العمومات وهذه الإطلاقات، فلا ما لم نتجاوز هذه العقبة لا يمكن التقدم خطوة إلى الأمام. نرجع إلى عبارة الحلقة الثالثة، قال وهناك اعتراض، يعني في إعادة وفي تكرار لكن لأهمية المطلب، يعني مو مسألة مر عليها مر الكرام في علم الأصول، باعتبار أن أهم أمارة عندك في الفقه ما هي؟ خبر الثقة مضافا إلى حجية الظهور ظهورات. وهناك اعتراض، اعتراض أساسي وإشكال قوي يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها، قد صدر الردع والنهي عن هذه السيرة العقلائية. شلون؟ قال بالآيات الناهية عن العمل بالظن، الأمارات العقلائية كخبر الثقة أمارة عقلائية مقابل الأمارات الشرعية مثل شهادة العدلين بينة أمارة شرعية، العمل بخبر الثقة أمارة عقلائية من الأمارات العقلائية. هل تفيد العلم أم الظن؟ غاية ما تفيد الظن. فهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن بعمومها بإطلاقها تشمل خبر الثقة، فإذا صدر النهي وورد الرد عن العمل بهذه السيرة. قال وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد، إذن أين موضع النقد والإبرام؟ أين مصب الكلام، محل الكلام؟ وين النزاع؟ النزاع أنه بعد الفراغ عن استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، الكلام هنا هل أن الشارع أمضى هذه السيرة أم أنه رجع عنها؟ هذا هو محل النزاع. ومن الضروري بمكان معرفة محل النزاع في هذه المسألة قبل الدخول في الإجابات والتفصيلات. الجواب الأول، قال: وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، فنقرأ ونشرح للأهمية أيضا في إعادة لهذه النقطة. ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن السيرة، يعني السيرة العقلائية، حاكمة، حكومة مقابل الورود، حاكمة على تلك الآيات، يعني هي خارجة تعبدان، هي علم تعبدان لا حقيقتان. من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، لماذا؟ بيان وجه الحكومة، لأنها أي السيرة، عينك على الكتاب وعلى العبارات، لأن هذه السيرة تخرج خبر الثقة عن الظن. كيف تخرجه؟ تخرجه تعبدا، تجعله علما، لأنها تخرج خبر الثقة عن الظن وتجعله علما بناء، إذا المسألة مبنائية بناء على مسلك جعل الطريقية، أي جعل العلمية. حينما يقول المحقق النائيني رحمه الله، طبعا السيد الخوي أيضا على هذا المسلك، مسلك جعل العلمية الطريقية في تفسير الحجية، حينما يقول خبر الواحد حجة، ما معنى خبر الواحد حجة عند المحقق النائيني؟ أريد عبارة مرادفة لهذه العبارة، لهذه الجملة. خبر الواحد حجة، أي خبر الواحد علم. فالعلمية مرادفة للحجية، خبر الواحد حجة وعلم، نقطة. بينما الآيات الرادعة، الآيات الناهية، تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بعبارة أخرى، الظن ليس بعلم، الظن ليس بحجة وليس بعلم. إذن هناك تعارض أم حكومة؟ هذا أول الكلام. بس الآن بيان وجه الحكومة المدعات في كلام المحقق النائي رحمه الله، من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات الناهية. لماذا حاكمة الحكومة؟ أجيب لك مثال، وإن كانت هذه المطالب والمصطلحات مأنوسة ومألوفة، لكن أيضا احتاج أحيانا نوضح حتى الواضحات في هكذا مسائل. مثلا قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا، يعني عموم وحرم الربا، مر علينا الإطلاق الشمولي، إطلاق بديل، إطلاق شمولي هنا، وحرم الربا مثل أكرم العالم. يرد نص معتبر يقول: لا ربا بين الوالد وولده، مثلا الزوج والزوجة، مثلا فلا ربا بين الوالد وولده، هذا الدليل حاكم على تلك شنه القاعدة العامة في موضوع الربا على الآية، فهناك دليل حاكم ودليل محكوم. فخروج المعاملة الربوية بين الوالد وولده عن كونها ربا، هل هو خروج حقيقة، خروج حقيقي أم تعبدي؟ تعبدي مثلا. وهكذا أمثلة كثيرة، توسيع دائرة الموضوع أو تضييق دائرة الموضوع، هذا معنى الحكومة. الخمر حرام نقطة، بعدين يرد الفقاع خمرا استصغره الناس، إذا وسع دائرة الخمرية لتشمل الفقاع، وهكذا. لا صلاة إلا بطهور مثلا، يرد مثلا يعني أنه الطواف بالبيت صلاة، ولو أنه بهاللفظ النص ما موجود رواية حسب تتبعي، لكن في كلمات الفقهاء. ولا مناقشة في المثال، واضح الآن. فيقول إن السيرة حاكمة على تلك الآيات، لأنها أي تلك السيرة تخرج خبر الثقة تعبدا عن الظن، هذه حكومة تعبدية، وواو على التفسير، وتجعله يعني السيرة تجعل خبر الثقة علما، علما وجدانيا أم علما تعبديا؟ الآن قاعدينهم نتعلم من مدرسة النائيني مباني هذه المدرسة، لأن عنده هو مسلك العلمية طريقية ومصطلح الحكومة، يعني هذا جعله شنو من المباني الأساسية في مدرسته الأصولية، بحيث يطبق على عديد من المسائل في علم الأصول ويحل كثير من المشكلات في علم الأصول، وتجعله علما بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية. طبعا لما نجي نناقش نلاحظ أولا وثانيا أنه أول الكلام أيضا نناقش في نفس المبنى، الآن نغض النظر عن النقاش في المبنى ونلاحظ على ذلك أولا وثانيا أنه لو سلمنا أن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية تعبدا، أولا أنه إذا كان معنى جعل الحجية جعل الأمارة علما، خبر كان، ما معنى جعل الحجية؟ هو جعل الأمارة له خبر الثقة، أمارة عقلائية، جعل الأمارة علما، إذا كان معنى الحجية جعل الأمارة علما هذا من جانب. الآن لما عبروا سياسة قلب الطاولة على المحقق النعيم رحمه الله، نقوم نستعمل هذه الاصطلاحات لأجل توضيح البيان الشر. أنت تقول معنى جعل الحجية هو جعل الأمارة علما، نفس الكلام الذي قاله في آية النبأ، ونفس الإشكال عليه من جهة ذيل الآية، كما أن خبر الفاسق ليس علما وإنما هو ظن، كذلك خبر العادل ليس علما، وهذا التعليل في ذيل الآية مشترك. يقول أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن فسرنا الجهالة بمعنى عدم العلم، هناك تفسير آخر الجهالة بمعنى السفاهة شيء آخر، احنا كلامنا بجهالة يعني بعدم علم، عدم العلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن كان مفاد الآيات النافية والناهية، النافية للحجية، يعني تقول خبر الواحد ليس حجة ليس علما، كان معنى الآيات النافية لحجية غير العلم خبر كان، نفي جعلها أي الأمارة علما، وهذا يعني أن مدلول الآيات في عرض مدلول شنو ما يدل على الحجية والعلمية لو حبيت تكتب يعني في عرض السيرة في عرض مدلول السيرة مفاد السيرة المدلول المفاد إذن هما في رتبة واحدة في عرض واحد أم أحدهما حاكم والآخر محكوم في عرض واحد وكلا المدلولين موضوعهما ذات الظن يعني ذات الخبر يعني الإثبات والنفي منصب على موضوع واحد ما يكون شروط التناقض ذات الظن يعني ذات الخبر فمن جانب مفاد السيرة هكذا بالحكومة خبر الواحد حجة وعلم هذا مدلول السيرة مدلول الآيات خبر الواحد ليس بحجة ولا بعلم تعارض فلا معنى لحكومته المذكورة وإنما يقع التعارض وكمال التعارض باعتبار أن كلا المدلولين مدلول الآيات الناهية أو النافية ومدلول السيرة العقلائية ناظر إلى ذات الخبر ذات الظن الإثبات والنفي منصب على موضوع واحد وهو الخبر فالسيرة تقول هذا علم يعني خبر الواحد والآيات النافية تقول هذا ليس بعلم هذا تعارض أم حكومة هذا أولا يعني حتى لو سلمنا المبنى مبنى المحقق النعيمي في مسلك جعل الطريقية فلا يتم هذا الجواب لأنه ادعى الحكومة بينما بالتحليل تبين أنه القضية من نوع آخر وهو أن هناك تعارضا بين مدلول السيرة من جانب ومدلول شنه الآيات الناهية من جانب آخر وكلا المدلولين من جديد وإعادة وتكرار كلا المدلولين موضوعهما واحد وهو ذات الخبر فهذا يقول الخبر خبر الواحد علم لأن هذا معنى الحجية في كلام نعيمي والآيات تقول خبر الواحد ليس بعلم هذا أولا وثانيا هذا إذن نظير ما تقدم في عموم التعليل بآية النبأ فراجع وإحنا طريقة بالدرس هكذا أيضا مطالب المهمة نراجع ونكرر لأنه علم أصول هذا والآن المائدة والطاولة اللي جالس عليها المحقق النعيمي والمحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني والسيد الشهيد قعدوا إياهم سياسة قلب الطاولة ونقاش علمي فإحنا نحتاج أنه يعني نحاول أن نرتقي لأجل استيعاب هذه المطالب المعمقة الأصولية ثانيا سيد الشهيد رحمه الله يقول أنت تستعمل الحكومة لكن هذه الحكومة مو مني والطريق يعني مو قطرة من الطريق في كل مورد بشرطها وشروطها يقول له الآن أنت تقول حاكم ومحكوم من هو هذا الحاكم هل هو العقلاء أم الشارع إذا كان العقلاء العقلاء ليس من شأن العقلاء حبيبي أن يتدخلوا فيما لا يعنيهم هذا ليس من شأن العقلاء أن يوسعوا شنهم من موضوع العلمية بأن يجعلوا خبر الواحد الظني علما هذا ليس من شأن العقلاء وإنما هذا من شأن شنه الشارع. هذا أولا، أن توسيع موضوع كل حكم أو تضييق موضوع الحكم لا يحق إلا لجاعل ذلك الحكم. طبعا هي بالمناسبة أحب أن أشير إلى على الأقل مصدرين مهمين لمراجعة هذا البحث من شروح الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني للشيخ محمد باقر الإيرواني دامت بركاته، وكذلك هم شرح آخر قيم جدا، شرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي شيخ حسن محمد فياض العاملي الجزء الثاني. ها الشيخ الإيرواني في الصفحة يعني من 101 إلى 106 تقريبا. بالنسبة إلى هذا الشرح الآخر أيضا فيه موجود عندكم من الصفحة 247 يبدأ المطلب بالاعتراض الموجه على الاستدلال بالسيرة. ما شاء الله صفحات، يعني احنا قاعدين الآن خلال نصف ساعة نريد نستوعب هذا البحث، يعني صفحة من 247 إلى 257 عشر صفحات. قال ثانيا إن الحاكم، قلنا إما وإما، إن كان هو العقلاء ليس من شأن العقلاء، وإن كان هو الشارع فالكلام هني أن تتدعي بأن هذه السيرة مضاد، صح لو لا؟ لا تنسى أول الدرس أن السيرة بما هي سيرة ليست حجة بذاتها، وإنما إذا أمضاها الشارع أنت تقول مثلا أن هذه السيرة مضاد فتكون حاكمة. الكلام من أين تثبت أن هذه السيرة قد أمضاها الشارع؟ شلون أمضاها وعدنا عموم الآيات وإطلاق الآيات؟ أول الكلام أن الشارع أمضى هذه السيرة. لهذا احنا اليوم دخلنا إلى البحث من هذا الباب، أن السيرة متى تكون حجة؟ إذا أمضاها الشارع. محل النزاع وين؟ الخصم يقول أن هذه السيرة على فرض جريانها وقيامها خارجا كحقيقة اجتماعية، إلا أن الشارع قد ردع عنها، والردع وارد في عموم إطلاق الآيات ولا تقوم ليس لك بها. ثانيا إن الحاكم إن كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول، لأن لاحظ كلما ذكر المصنف دعوة في هذه المطالب العلمية يذكر الدليل. لماذا غير معقول؟ الجواب لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه في الدليل المحكوم، هذا من شأن الحاكم، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه أو تضييقه، ولا معنى، يعني شيء غير منطقي غير مبرر، ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيق حكما مجعولا من قبل غيرهم أي من قبل الشارع. بعبارة أخرى، هم أن سيرة العقلاء جرت على العمل بخبر الثقة، لكن هذه السيرة لا تكون حجة بذاتها إلا إذا أمضاها الشارع، صح لو لا؟ فكيف يوسعون من دائرة الموضوع؟ فهذا ليس من شأن العقلاء، لأنه ليس من حقهم التصرف في دائرة حكومة الغير. هذا أولا، يعني في الملاحظة الثانية أكو شقين، إن كان الحاكم هو البناء العقلائي فيرد هذا الإشكال، ب وإن كان الحاكم الموسع والمضيق خبر كان هو الشارع الأقدس شلون وسع من دائرة الموضوع بإمضائه للسيرة العقلائية. ما بينت لك الآن مثلا مثال أوضح من لاربة المثال الآخر، الخمر حرام، ثم يوسع من دائرة الموضوع فيقول الفقاع خمر استصغره الناس. يعني هذا المثال هو المرادف المناظر لهذا المطلب. وإن كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع بإمضائه للسيرة، فهذا يعني أنه لا بد لنا من العلم بالإمضاء، يعني لا بد من الإحراز. ألسنا قلنا في القواعد العامة للدليل المحرز أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية؟ الأصل في كل ما شك في حجيته عدم الحجية، فلا بد من دليل قطعي على اعتبار شنه هذا الظن الخاص أو هذه الأمارة الظنية. فلذا قال فهذا يعني أنه لا بد لنا من العلم، يعني من العلم القطعي، من القطع، بدل كلمة العلم تكتب القطع يكون هم بعد أوضح. لا بد لنا من القطع بالإمضاء، لأن الحجج الظنية راجع أصول مظفر، هذا ممتاز. لا بد وأن تنتهي بالأخرة شنهم إلى ما تكون حجيته ذاتيا، فلهذا يعبر عنها بالظنون الخاصة، يعني التي قام دليل قطع على حجيتها. فهذا يعني أنه لا بد لنا من العلم بالإمضاء، يعني مقبل الشارع، لكي نحرز الحاكم. وهو شنو الحاكم؟ سيرة تكون حاكم على مدلول الآيات. والكلام في أنه كيف يمكن إحراز الإمضاء مع وجود النواهي، أنت تقول إمضاء، نقول لك هذه الآيات تنهى، شلون نقول إمضاء؟ أول الكلام هناك إمضاء. والكلام في أنه كيف يمكن إحراز الإمضاء مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجية. حبيبي لا تستسلم الحلقة السادسة، احنا يبغى لها مخ، هذه ولها يعني عجز تريد النائيني، هذا موسى محقق النائيني، هذا شيخ المشايخ، يعني من أساطير علم الأصول، أستاذ السيد الخوي وسيد طلائي والأعلام والمراجع، تحتاج أن تستوعب مبانيه الأصول، وبعد الاستيعاب بعمق ودقة أن تقرر ما يريد بكل وضوح، أن تتقمص شخصيته بعبارة أوضح، لا تزود وتنقص في كلامه. بعد ذلك لما تقشر المطلب وتقرر كما يريد هو، بحيث لو كان حاضر موجود قل عفرين عفارم عليك أحسنت، هذا مرادي، هذا ما كنت أقصد. بعد هذا يجي الخطوة الثانية، وهي شنو؟ المناقشة العلمية. هذا بالنسبة لمدرسة المحقق النائيني في الإجابة على هذا الاعتراض. فإذا تم الجواب ولا لا؟ ما. إذا الإشكال قوي لا زال باقيا. إذا لا دليل على تخصيص شنه أو تقييد هذه العمومات والإطلاقات الناهية عن العمل بخبر الواحد. الجواب الثاني، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة، صفحة هذا 303، من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات يعني الآيات الناهية غير معقول، لأنه دور والدور باطل. وبيان الدور أن الردع بالعمومات يعني الآيات، إطلاق الآيات عنها أي عن السيرة، يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، متى تكون هذه العمومات رادعة عن السيرة. واضح ان الردع بالعمومات عن هذه السيرة يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، حجية العام في العموم، يعني ماكو مخصص. وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لها، هذه المقدمة الثانية. وعدم وجود مخصص له السيرة، عدم وجود المخصص نقول السيرة، يتوقف على كونها يعني العمومات رادعة عن السيرة، وإلا لكانت مخصصة، عفوا، وإلا لكانت مخصصة بالسيرة، يعني العمومات تصير مخصصة وين؟ بالسيرة، ولسقطت حجيتها في العموم. ها؟ يريد يقول بأنه كل ظن خبري ليس حجة، باستثناء الظن الخبري الحاصل من السيرة. هذا هو يعني عموم هذه المقدمة احنا نريد نناقشها. مقدمة الأولى أن الآيات متى تكون رادعة؟ كون الآيات رادعة متوقف على شنو؟ عمومها للسيرة، تشمل السيرة. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، أن عموم الآيات لا يكون حجة إلا إذا لم تكن السيرة مخصصة للآيات. هني نقول للمحقق الخراساني احنا عندنا أصالة العموم. فرق بين العلم بعدم المخصص، يعني إحراز عدم المخصص، وبين أنه شنو؟ لا نعلم بوجود مخصص. نحن لا نعلم بوجود مخصص. نعم لو كان متوقف على العلم بوجود المخصص هني يلزم الدور. فرادعية الآيات عن السيرة تتوقف شنو؟ على رادعية، يعني يصير هناك دور صريح. رادعية الآيات تتوقف على رادعية الآيات. أما إذا لا، قلنا الآن هذا البحث في العموم، أصالة العموم. ما معنى العموم، أصالة العموم؟ أنا بيّنت هذا في بحث مبحث العموم. لما يقول علماء واحد يسأل ما هي فائدة تمسك بالعام، أو ما فائدة العموم، بحث العموم، أنه عندك قاعدة عامة. إذا شككت في وجود مخصص أم لا، ماذا تجري؟ تجري أصالة العموم. أنت عندك عموم تشك، هل طرأ عليه تخصيص عند الشك في وجود مخصص تتمسك بأصالة العموم، صح لو لا؟ أصالة الإطلاق لو لا؟ إلا إذا أحرزت وجود المخصص. إحنا كلامنا هل هناك إحراز لوجود المخصص؟ هل أحرزنا وجود المخصص لهذا العموم؟ هل أحرزنا وجود المخصص عن السيرة لعموم الآيات؟ لا نعلم، نشك، نحتمل. إذا احتملنا وجود مخصص، إذا شككنا هناك مخصص أم لا، ماذا نجري؟ نجري أصالة العموم. فإذا هذا العموم باق على حاله أم لا؟ إذن الآيات تبقى ناهية بعمومها وإطلاقها. والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات على حجية هذه العمومات، عمومات يعني إطلاق الآيات ولا تقفوا، أن توقف الردع بالعمومات على حجية هذه العمومات في العموم، حجية العام في العموم، صحيح. توقف الردع، متى تكون هذه العمومات رادعة؟ إن توقف الردع بالعمومات على حجيتها في العموم هذا صحيح. المقدمة الأولى صحيحة. الكلام في المقدمة الثانية، غير أن حجية العمومات كذلك، يعني في العموم، حجية هذه العمومات الآيات في العموم لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها، يعني فعلا وحقيقة لكي يلزم الدور. بل على عدم إحراز المخصص. وعدم إحراز المخصص حاصل فعلا. كيف حاصل عدم إحراز المخصص؟ لأن السيرة لا نعلم بإمضائها إلى الآن، هل أمضاها الشرع أم لا؟ أول الكلام. وعدم إحراز، إذن هنا لا نحرز مخصصية السيرة لعموم الآيات، لم نحرز. بعبارة أوضح واضحة، أنت الآن عندك أصالة عموم، عندك عموم في نص، ما زائدة بحث العموم ذكروا عن السيد الإمام العلي، ذكرت هذا أنه من معتمد الأصول، أنه فائدة العموم كقاعدة عقلائية لما يحط قانون معين، هذا قاعدة عامة، حينما تشك في وجود مخصص لهذه القاعدة العامة تتمسك بأصالة العموم. نحن إلى الآن لم نحرز مخصصية السيرة، لماذا؟ لأن أول الكلام أن الشرع أمضاه أم لا، فنشك، نحتمل أنها مخصصة السيرة لعموم الآيات الناهية عن العمل بالظن. وعدم إحراز المخصص حاصل فعلا، عدم إحراز المخصص للآيات حاصل فعلا. كيف؟ قال ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائها، إذن لا يوجد دور، إذن لا نحرز مخصصية السيرة لعموم الآيات الناهية، فتبقى حجية العام في العموم بلا مخصص. وبعبارة أخرى، هم هذا من شرح الشيخ الأيرواني، لا نسلم المقدمة الثانية التي تقول إن حجية عموم الآيات موقوفة على عدم كون السيرة مخصصة للآيات. أو بعبارة ثالثة، أنا أقول نحن لا نحرز ولا نعلم أن السيرة مخصصة منهم، لم نحرز أنها مخصصة لعموم هذه الآيات الناهية. ومن الواضح أن عدم العلم، لاحظ، أن عدم العلم بتخصيص السيرة للآيات، عدم العلم ليس موقوفا على كون الآيات رادعة حتى يلزم الدور. إذن لا نعلم بكون السيرة مخصصة، لم نحرز كون السيرة مخصصة للآيات. العقلاء يقول، وأنا ذكرت هذا أكثر من مرة، يتمسكون بأصالة العموم، صح لو لا، إذا لم يحرزوا وجود مخصص لهذا العموم، بلا حاجة إلى إحراز عدم التخصيص. العلم بالعدم غير عدم العلم، فحينئذ لا دور. إذن تبقى حجية عموم الآيات في العموم الناهي عن العمل بخبر الواحد والعمل بالظن على حالها، فلم نجب على شنه الإشكال، ماكو دور. تبقى الإجابة الثالثة للمحقق الأصفهاني رحمه الله، لكن الوقت بعد لا يساع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.